الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد توقفنا عند الباب 45 من هذا الكتاب العظيم، وهو في باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الترمذي عليه رحمة الله يريد من خلال هذا الباب أن يبين كيف كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام، هل كان بصوت شديد أم لا، وأيضا متى كان يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي رحمة على أمته وخوفا عليهم، ويبكي رحمة للميت، ويبكي أيضا إذا سمع كلام الله عز وجل، وغير ذلك من المواقف. وذكرنا بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. ثم قال الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يذكر قصة وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ابنة من بناته عليه الصلاة والسلام كما قال كانت تقضي، والقضاء هو الموت، أي كانت في سكرات الموت، كانت تقضي أي كانت تموت في سكرات الموت. وقوله ابنة له، هذه قال العلماء عليهم رحمة الله إما أن تكون خطأ من الراوي، والصحيح والصواب أن يكون ابنا له، وأبناؤه عليه الصلاة والسلام توفوا في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يعش منهم أحدا ولم يعش منهم أحد كالقاسم وإبراهيم وعبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم توفوا في حياته، ولم يبقى أحد منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما بناته فقد بقيت بناته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، منهم من تزوجهن علي كفاطمة رضي الله تعالى عنها، وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ومنهم من قال إن قوله ابنة له المقصود منها هي أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جدها عليه الصلاة والسلام، أي أنها ابنته الدنيا، أنها ابنته الدنيا. ومنهم من قال غير ذلك، أي إحدى بناته توفيت عليه في حياته عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في حديث آخر. كانت تقضي أي كما قلنا كانت تموت بين يديه، فاحتضنها عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم، احتضن هذه البنت الصغيرة، احتضنها بين يديه ووضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه عليه الصلاة والسلام. فبعد أن ماتت لا شك أنه عليه الصلاة والسلام رحمة بها دمعت عيناه، فلما رأته أم أيمن رضي الله تعالى عنها وهي حاضنته ومولاته، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها لزيد مولاه، فولدت له أسامة بن زيد، فأسامة بن زيد ابن لهذه المولاة التي كانت مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وزوجها لزيد وولدت له أسامة، وأسامة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان يحبه عليه الصلاة والسلام. أم أيمن لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكت أيضا لبكائه، بكت لبكائه، لكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ وذلك أن بكاءها كان بجزع وكان بصوت مرتفع، كان بصوت مرتفع، لذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليها هذا البكاء، لأن المرأة إذا توفي له قريب أو ابن أو غير ذلك لا ينبغي له أن يتسخط ولا يجوز له أن يتسخط، إنما يبكي بكاء رحمة، أما أن يبكي بكاء جزع ويخمش الوجه ويقطع الثياب وغير ذلك كما يفعل كثير من الجهال اليوم إذا أصيب بأية مصيبة فإنه يتسخط هذا القدر ويبكي هذا البكاء ويخمش وجهه ويقول ويتكلم بدعوى الجاهلية كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا كله من النياحة ولا يجوز للإنسان أن يفعله. فلما رأى هذه المرأة تبكي بكاء بصراخ وعويل نهاها عليه الصلاة والسلام، فقالت له: ألست أراك تبكي؟ ألست أراك تبكي؟ لأنها رأته حقيقة وهو يبكي وهو تدمع عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذاك البكاء الذي يكون بجزع والذي يكون بتسخط والذي يكون بصوت مرتفع، فقال: إني لست أبكي، إني لست أبكي، أي بكاء على سبيل الجزع وعلى سبيل التسخط ورفع الصوت وغير ذلك. ثم قال: إنما هي رحمة، أي البكاء الذي أبكيه هو رحمة تدمع العين، كما قال لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إنما هي رحمة، أي هذا البكاء الذي رأيتيني أبكيه وهذه الدموع التي رأيتيني أو رأيتها تنزل من عيني فإنما هي بكاء رحمة ودموع رحمة، لأن هذه البنت وفيت بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه كان رحيما رؤوفا رحيما بأمته وبأهل بيته، وليس الإنسان أنه لا يبكي تماما حتى تنزع الرحمة من قلبه، إنما يبكي بكاء من باب الرحمة هذا الميت، لا من باب الجزع، لا من باب أنه يتسخط هذه الأقدار، فهو يرضى بقضاء الله وقدره، لأن هذا شيء كتبه الله عز وجل على كل أحد أن يموت، فيرضى بقضاء الله، لكن لا يمنع ذلك أن يكون في قلبه رحمة وفي قلبه رقة ويبكي هذا البكاء الذي ليس فيه هذه الأمور أو دعوى الجاهلية. ثم بين أن أمر المؤمن كله خير، أن أمر المؤمن كله خير، قال: إن المؤمن بكل خير على كل حال، المؤمن في كل أحواله على خير، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا يعني يتعجب من أمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن دائر بين الابتلاء والعطاء، دائر بين الصبر والشكر، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، أمر المؤمن كله خير. فالإنسان إذا عرف سر هذا القدر لا شك أنه سيعيش عيشة هنيئة وعيشة سعيدة ومرتاح البال، لأن يعلم أن أمره مصيره ومآله إلى الخير. إن أصابته ضراء صبر، أي ضرر يصيبه وأي محنة تصيبه وأي فتنة تصيبه فيصبر على ذلك، فيصبر على ذلك، إن توفي له ولد، إن توفي له أب أو أم أو غير ذلك، أو أصابه أي مكروه مرض أو وجع أو غير ذلك، فإنه يعلم أن هذا بيد الله سبحانه، فيصبر على أقدار الله عز وجل، ولا مانع أن يعمل بالأسباب كأن يكون مريضا ويتداوى ليشفيه الله عز وجل، لكن يصبر على ذلك ولا يتسخط ولا يجزع ولا يسب القدر ولا يسب الدهر ولا يسب الله عز وجل. فكثير من الناس اليوم مثلا إذا أصابته ضراء فتجده يتسخط وتجده يسب الله عز وجل ويسب من حوله من الناس ويقول كيف الناس كلهم في نعمة وأما أنا فلا أزال في بلاء على بلاء، فيتسخط لهذه الأقدار. فهذا ليس من المؤمنين وليس من صفات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له عند الله، يكون هذا خيرا له في دنيا وفي أخرى، لأن الله عز وجل لا شك أنه سيأجره على هذا الصبر وسيرفع عنه هذا البلاء وسيجزيه يوم القيامة خير الجزاء. وإن أصابته سراء شكر، إذا أصابته سراء أي سراء أصابته فإنه يشكر الله عز وجل ليزيده من فضله، فهذا لا شك أنه يكون خيرا له في دنياه وفي أخراه. ثم قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، ليس هذا الأمر متاحا لأحد إلا للمؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل، يؤمن بصفاته ويؤمن بقدره خيره وشره. والقدر هو من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لا أن تأتيك أقدار الله عز وجل فتتسخطها وتسب الله عز وجل أو تسب الدهر أو تسب غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، هكذا المؤمن، إن نفسه تنزع بين جنبيه أي تؤخذ روحه بين جنبيه وهو يحمد الله ويهلل الله ويكبر الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله. فالمؤمن تنزع منه أحب شيء إليه وهي نفسه وهي روحه، مع ذلك يحمد الله عز وجل على هذا الأمر ولا يتسخط ذلك، فهذا لا شك أنه يكون خيرا له عند ربه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والذي يثبته الله عز وجل على ذلك هو المؤمن الذي يثبته عند سكرات الموت أن يقول لا إله إلا الله ويحمد الله عز وجل على هذا الأمر، فإن لا شك أن يكون مصيره الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله وممن يختم له بقول لا إله إلا الله. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا تبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي عند الميت، لكن بكاء رحمة، يبكي بكاء رحمة تدمع عينه عليه الصلاة والسلام رحمة بهذا الميت. فقبل عثمان بن مضعون، قبله بين عينيه، وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو أخوه من الرضاعة، فلذلك قبله عليه الصلاة والسلام وهو ميت، وفي هذا جواز تقبيل الميت، جواز تقبيل الميت. وقد قبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام، قبله بين عينيه أو في جبينه. وقال وهو يبكي أي قبله وعثمان بن مضعون ميت والنبي صلى الله عليه وسلم تدمع عينه، فقال عيناه تهرقان، وأهراقه وأراقه بمعنى واحد، والإراقة هي صب المائع، يعني إذا صب الإنسان الماء أو غير ذلك من المائعات فهذا يسمى إراقة وإهراقة والمعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تدمع عينه أي أن عينه كانت تذرف من الدمع رحمة بهذا الميت وهو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل فنزل في قبرها. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا يروي قصة في وفاة ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه، فتوفيت والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بها لدفنها كان جالسا على قبرها. قال أنس فرأيت عينيه تدمعان، وهذا موضع الشاهد أنه رأى عيني النبي صلى الله عليه وسلم تدمعان وهو يبكي رحمة بابنته عليه الصلاة والسلام. ثم لما وضعت في القبر فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ المقارفة قيل هو الذم وقيل هو جماع المرأة، وهذا هو الصحيح، الثاني هو الصواب، أن المراد هنا بهذا الحديث لأن المقارفة من اقترف ذنبا يعني أصاب ذنبا، وأيضا تطلق على اقتراف المرأة أي أن الإنسان يصيب المرأة أو يجامع امرأته. فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة أي لم يصب امرأته، لم يصب امرأته بجماع. وعثمان رضي الله تعالى عنه كان حاضرا. فقال أبو طلحة أنا، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه قال أنا أي أنني لم أقارف الليلة، فأمره أن ينزل في قبرها، فنزل في قبرها رضي الله تعالى عنه، فنزل في قبرها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان يريد أن ينزل إلى القبر ويقدم الذي لم يجامع أو لم يقارف الليلة لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي رحمة على الميت، رحمة بالميت، إما أن يكون ابنا أو بنتا أو قريبا أو غير ذلك، فكان يبكي عليه الصلاة والسلام. والإنسان له أن يبكي رحمة بالميت، لكن لا جزعا وتسخطا كما يفعل كثير من النساء اليوم، أنه إذا مات الميت فإنهن يتسخطن الأقدار ويعني يدعين على أنفسهن بالويل والثبور وغير ذلك من أعمال الجاهلية، فهذا لا شك أنه ليس من دين الإسلام في شيء. وبعضهم قد لا يبكي عند أو قد لا يبكي على الميت في حياته، لكنه إذا مات يظهر ذلك أنه يبكي على الميت وأنه يعني يحترمه وغير ذلك، وأما في حياته فكان أبعد الناس عن احترامه وعن تعظيمه. ثم قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب يذكر زهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعيشه وكيف كان فراشه الذي يفترشه في بيته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أداة للحصر، أي فرش النبي صلى الله عليه وسلم وفراشه الذي ينام عليه في بيته، في بيت عائشة أو في بيت غيرها من نسوته عليه الصلاة والسلام، الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. الأدم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ، الجلد المدبوغ، الجلد الذي يدبغ ويتخذ من الماعز أو البقر أو غير ذلك، ثم هذا الجلد يكون يحشى بالليف، والليف هو ما يستخرج من جذوع النخل، ذاك مثل الشعر الذي يستخرج من جذوع النخل أو داخل جذوع النخل أو غير ذلك من النباتات كجوز الهند مثلا، ويقال إن هذا الليف أحسنه وهو لفجوز الهند ويستعمل منه الحبال وغير ذلك، يستخرج ويجعل داخل الدباغ أو الجلد المذبوط فيتخذ كالفراش، ولا شك أن هذا يكون خشنا، يعني يكون فيه نوع من الخشونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على مثل هذا الفراش صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين زهده في هذه الدنيا ويبين تواضعه ويبين أنه لم يرد من الحياة الدنيا شيئا، إنما أراد الدار الآخرة. وجاء في أحاديث كثيرة في أحاديث كثيرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذه فراشا لجلوسه وفراشا لمنامه. جاء في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه. فدخلت في قصة ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، دخل عليه ليتأكد من الأمر، قال: فوجدته على حصير قد أثر في جنبه من شدة خشونته، فكان يجلس عليه ويتكئ عليه وهو مؤثر على جنبه. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذ طجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه. إذ طجع على حصير أي نام على حصير حتى أثر في جنبه وترك له علامات في جنبه صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه، يعني ألا نأتيك بشيء بفراش آخر تجعله فوق هذا الحصير حتى يقيك من شدته وخشونته؟ فقال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. مالي وللدنيا، ماذا أفعل بهذه الدنيا التي لو شاء عليه الصلاة والسلام لا جمعت له ولكان ملكا، بل خير في أول دعوته هل يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فاختار العبودية، اختار مقام العبودية لله عز وجل، ولم يختر أن يكون ملكا، ولو اختار ملكا لكان كذلك. وقريش أرادوا أن يملكوه حتى يترك هذا الأمر، وجعلوا له الخيار أن يتزوج ما شاء وأن يملك ما شاء، مع ذلك عليه الصلاة والسلام اختار الدعوة إلى الله واختار العبودية لله عز وجل، حتى إنه أخرج من قومه وأخرج من أهله وبيته عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى المدينة وبقي على ذلك الحال، مع أنه فتحت له الفتوحات وفتحت له خزائن الدنيا، لكنه لم يرد ذلك، أراد ما عند الله سبحانه وتعالى. فكان ينام على مثل هذا الدباغ ومثل هذا الجلد الذي يؤثر على جنبه، وينام على الحصير، حتى إنه قيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه، أي تجعله كوسادة وتجعله كفراش؟ فقال: مالي وللدنيا، إنما أنا راكب استظل تحت شجرة، يعني أنا راكب جاء وكان مسافرا وأنا مسافر وجاء إلى شجرة استظل تحتها. هذه الدنيا هي كمثل هذه الشجرة، بقي فيها مدة زمنية قصيرة ثم راح وتركها. وكذلك عليه الصلاة والسلام ذهب وترك هذه الدنيا وذهب إلى الله عز وجل وإلى الرفيق الأعلى. ثم قال الترمذي: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات، فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة. قالت: قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال وهو ضعيف جدا، لكن الجملة الأولى منه التي تتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها هذه تقدمت، هذه تقدمت في الحديث المتقدم وهو صحيح. أما ما يتعلق بسؤال حفصة رضي الله تعالى عنها ففي إسناده ضعف شديد. يقول الراوي: سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، أي كيف كان فراشه عليه الصلاة والسلام وماذا كان يفترش؟ قالت: من أدم حشوه من ليف، أي من جلد مدبوغ محشي بهذا الليف الذي يستخرج من النخيل، الذي يستخرج من جذوع النخل. ولا أدري كيف يسمى عندنا، من يعرفه؟ الليف هذا الذي يكون بين يعني في داخل جذوع النخل، يعني يؤخذ من النخلة وهو كالخيوط لا كالشعر، نعم يستعمل كيف هو موجود، لكن ماذا يسمى؟ لا لست من أهل النخل، يعني الحلفة. نعم، على كل حال يبحثون عنه أهل الصحراء وأهل النخيل هم يعرفونه، أنا لا أعرف كيف يسمى الله. ثم قال: وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا نثنيه. مسحا نثنيه، المسح هو الفراش الخشن من الصوف، الفراش إذا كان خشنا من الصوف، يعني قطعة من الفراش خشنة تستعمل من الصوف. نثنيه يعني نعطفه حتى يكون أوطأ ويكون ألين. فقالت: نثنيه ثنيتين فينام عليه، يعني فراش واحد نثنيه مرتين أو ثنيتين مرة واحدة فينام عليه. قال: فلما كان ذات ليلة قلت، يعني قالت في نفسها أو قالت لبعض أهلها: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، يعني لو ثنيناه أكثر من ذلك وجعلناه يكون أوطأ وألين وأوفق للنوم وأرفق للنوم عليه. ففعلت فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة، يعني ما هذا الفراش الذي فرش لي الليلة؟ قالت: قلنا هو فراشك، لكنه أنكره، هو فراشك المحمود لكنه أنكره لأنه تغيرت صفته، فكان يثنى الثنيتين لكن ثني أربع مرات فأنكره. ولا شك أن أنكر هذه النعومة وأنكر هذه أو هذا اللين. قالت: هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك، أي أرفق وألين لك وأنعم لك. قال: ردوه لحالته الأولى فإنه منعت لي وطأته صلاتي الليلة، يعني ردوه كما كان، لأن هذه الوطأة وهذه النعومة وهذا اللين وهذا الرفق منعني الليلة صلاتي في الليلة حتى نمت إلى الصباح. لكن هذا الحديث كما قلنا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإكثار من التنعم والترفه سبب للغفلة، الإكثار من التنعم والترفه يسبب الغفلة ويسبب التشاغل عن ذكر الله وعن الصلاة. فتجد الإنسان إذا نام في فراش وفير وفي دفء وغير ذلك قد ينام إلى الصباح وقد تفوته صلاة الفجر. أما الذي ينام في فراش غير وطيء وقد يستيقظ كل ساعة أو قد يستيقظ في كل الأوقات، وهذا لا يمنعه من قيام الليل. لا نقول إنه لا يجوز للإنسان أن ينام على فراش وطيء أو فراش جيد، لكن هذا كما قلت يسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وكثرة التنعم أيضا ليس من دين الله، فالإنسان لا بد أن يخشوشن بعض الشيء ولا بد أن يترك التنعم والترفه بعض الشيء كما كان عليه الصلاة والسلام. وهذا هو يعني ما يجعل الإنسان عابدا لله عز وجل ومتقربا لله وزاهدا في هذه الدنيا. ثم قال: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر فراشه أراد أن يذكر تواضعه عموما، تواضعه في خلقه عليه الصلاة والسلام، وتواضعه مع خلق الله، تواضعه مع الله عز وجل، وتواضعه مع عباد الله. والتواضع هو التذلل، وهو لين الجانب، أن يلين جانبه، وهو خفض الجناح وحسن التعامل مع الناس، حسن التعامل مع الناس، وهو البعد عن التكبر والتعالي والاستعلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا لكل الناس، كان متواضعا، بل كان في مقام العبودية لله عز وجل، وكان أيضا متواضعا للناس ويعاملهم بمعاملة حسنة كما أمره ربه عز وجل بذلك. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تبين حق النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تفرق بين حق الله عز وجل وحق النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنهما حقان، حق يليق بالله عز وجل وهو عبادته سبحانه وتعالى ودعاؤه وتسبيحه والسجود له وغير ذلك من العبادات، وحق للنبي عليه الصلاة والسلام وهو محبته وطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، أي أن يجاوز الإنسان الحد في المدح، أن يكون في الإنسان شيء من الخير فتمدحه، لكن تمدحه بشيء أزيد مما هو فيه، وتتجاوز في الثناء والمدح. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تجعلوني كما جعلت النصارى ابن مريم، ولا تمدحوني كما مدحت النصارى عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم كان عبدا لله عز وجل، والنصارى جعلته ابنا لله، وجعلته هو الله، وجعلته ثالث ثلاثة، وهذا كله من الإطراء المذموم، ومن المدح المذموم، ومن الثناء المذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من أمته أن يجعلوه كما جعلت النصارى عيسى بن مريم، إنما يريد من أمته أن يجعلوه وأن يجعلوه في المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها. فقال: فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، فهي عبودية لله عز وجل، فهو عبد لله فلا نغلو فيه، فمقامه مقام العبودية لله، مقام التذلل لله، لا نجعله هو الله هو الله، ولا نجعله في مقام الله فندعوه من دون الله. وأيضا قال: ورسوله، والرسالة تبين أنه أن الإنسان لا يجفو في حقه ولا يجعله كسائر الناس، بل هو مرسل من عند الله عز وجل. فإذا هذا الحديث يبين أن الإنسان لا بد أن يكون لا غاليا ولا جافيا، لا يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله في مقام لم ينزله الله عز وجل إياه، ولا ينتقص من هذا النبي فيجعله في مقام هو أكثر منه، فهو عبد وهو رسول مرسل من عند الله عز وجل. أما النصارى فقد تعدوا الحد، فقد تعدوا الحد وجعلوا عيسى بن مريم إلها أو ابن الإله أو غير ذلك مما يقولون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرى وأن يمدح بشيء لم يكن من أهله. وفي هذا الباب يخطئ كثير من الناس، ويخطئ كثير من الفرق، وكثير منهم جعلوا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق التي أنزلها الله عز وجل، فأطروه وهو لا يريد ذلك، ومدحوه بأشياء هو بعيد عنها عليه الصلاة والسلام ولا يريدها، بل لا يجوز شرعا أن يمدح بها، فجعلوه في صف الإله وجعلوه كأنه هو الله. وقد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدح في حياته، فنهى المادح أن يقول هذا القول، كما جاء في حديث أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، المشيئة لله سبحانه وتعالى، وهذا حق لله. قل ما شاء الله وحده، ولا تقل ما شاء الله وشئت، لأن المشيئة ليست بيده هو عليه الصلاة والسلام. وجاءت جارية وغنت بين يديه وقالت أيضا: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني يعلم ما يكون غدا، وهذا من علم الغيب، ومفاتيح الغيب لا تكون إلا لله عز وجل. فنهاها عن ذلك وقال: لا تقولي هذا القول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعي لقول هذا القول، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال كما ذكر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرات ولم يمسني السوء، مع ذلك مسه السوء، ففي يوم أحد شج رأسه وكسرت سنه أو رباعيته عليه الصلاة والسلام. فلو كان يعلم الغيب ما مس بسوء، لكن أراد الله عز وجل له ذلك، فهو لا يعلم الغيب. وكثير من الفرق اليوم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بما نهاهم عنه، بما نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام، حتى قال قائلهم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما تشاء فيه واحتكمي، واحكم بما تشاء مدحا فيه واحتكمي، يعني دع ما ادعته النصارى، لا تقل ما قالته النصارى أنه إله، لكن يمكنك أن تقول فيه ما شئت من المدح، وهذا لا شك أنه مخالف لشرع الله، لأن أشياء لا تليق إلا بالله عز وجل. لا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالشيء الذي مدحه به الله عز وجل. ولذلك فحقه عليه الصلاة والسلام هو أن يتبع وأن يحب وأن يجعل هو القدوة وأن يتبع في كل ما أمر وفي كل ما نهى، لا أن يجعل أنه هو الإله أو يمدح حتى يوصل به إلى الألوهية، كما يدعيه الكثير أنه يعلم الغيب وأنه يعلم أشياء كثيرة وأن الأمر كله بيده عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد الناس تعظيما له، مع ذلك لم يدعي أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، ولعلنا نعود إلى هذا الأمر فيما بعد إن شاء الله. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وهذا أيضا يبين تواضعه عليه الصلاة والسلام ومعاملته للناس، ولا يفرق بين الناس. فهذه امرأة كما يذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عندها حاجة تريد أن تسأله عنها. وهذه المرأة كما جاء في رواية مسلم كان في عقلها شيء، كان في عقلها شيء، أي كانت ليست عاقلة تمام العقل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بأمته، لم يقل لها ابتعدي عني أو اذهبي أو طردها أو غير ذلك، بل قال لها عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، قال أو لما قالت: إن لي إليك حاجة، قال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت، اجلسي في أي طريق شئت أجلس إليك وأستمع إليك، أي أجلس وأقضي حاجتك وأستمع إلى شكواك أو إلى ما تريدين أن تقوليه. فجلس معها في طريق من طرق المدينة صلى الله عليه وسلم، وجعل الاختيار لها، جعل الاختيار لها، لم يقل لها: نعم، ماذا تريدين، أو ما هي حاجتك، لأنها قد تريد أن لا يسمع حاجتها إلا هو عليه الصلاة والسلام، فلم يسمع غيره من صحابته كلامها، فقال: اجلسي أينما شئت حتى أقضي حاجتك وأستمع إليك. فقضى حاجتها عليه الصلاة والسلام واستمع إلى شكواها، وليس فيه دليل أنه اختلى بها عليه الصلاة والسلام، إنما ابتعد عن القوم وهم ينظرون إليه حتى لا يسمع أو حتى لا يسمع أحد شكواها وما تريده من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من الرفق والانقياد للضعفاء، كان يرفق بالضعفاء من النساء والرجال وغير ذلك، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بريئا كل البراء من جميع أنواع الكبر والتعاظم، فكان رفيقا بأمته وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان صابرا على قضاء حوائج المسلمين، كان يصبر على قضاء حوائجهم ولو كانوا من الضعفاء ولو كانوا من النساء، وكان يقترب من رعيته ويسمع شكواهم، وهذا لا شك أنه فيه تنبيها للحكام والقضاة أنهم يقضون حوائج المسلمين ويستمعون إلى شكاويهم ويستمعون إلى ما يعني يحتاجونه في أمورهم. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. وهذا أيضا الحديث يبين تواضعه وزهده عليه الصلاة والسلام، ويبين معاملته ومعاشرته لغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. فقال أنس: كان يعود المريض، كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض، أي مريض كان، سواء كان عبدا أو كان حرا، كان كبيرا أو صغيرا، فقيرا أو غنيا، المريض كان يعني عام، كلمة المريض عام في كل مريض، حتى إنه عاد يهوديا، غلاما يهوديا كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، فلما مرض عاده وعرض عليه الإسلام، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. ففي مرض موته شهد أن لا إله إلا الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إنقاذه من النار، وهذا من دعوته عليه الصلاة والسلام. قال: ويشهد الجنائز، أيضا كل الجنائز، سواء جنازة امرأة أو فقير أو غني أو كبير أو صغير، ويركب الحمار، مع أنه كان قادرا على الناقة وكان قادرا على الفرس، لكنه من تواضعه وزهده عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار أيضا. ويجيب دعوة العبد، المملوك، العبد المملوك إذا دعاه إلى طعام أو غير ذلك فكان يجيب دعوته، لأنه يدخل السرور عليه، وهكذا المسلم ينبغي له أن يدخل السرور على إخوانه، فيجيب دعوتهم من أجل أن يدخل السرور في قلوبهم ويحبونه ويعظمونه. ثم قال: وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف، على حمار في يوم بني قريظة، ويوم بني قريظة هو كان في بعد غزوة الأحزاب، في السنة الخامسة لما تمالأت قريش وغيرها من الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى المدينة، ثم ساعدهم في ذلك اليهود وكذلك المنافقون، كلهم اجتمعوا وتحزبوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهزمهم الله عز وجل بالريح، ولم يكن ثمة قتال بينهم، إنما هزمهم الله عز وجل بريح شديدة وبالملائكة فهزمهم، وهذه كانت غزوة الأحزاب. بعد أن انهزم المشركون وفروا وعادوا من حيثما جاءوا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو قريظة وهم اليهود نقضوا العهد، ودخلوا مع الكفار ومع الأحزاب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الحرب رجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق، وهي في غزوة الأحزاب، وسميت غزوة الخندق لأنه حفر خندقا بإشارة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وصار فيه يعني بعض المعجزات في حفر هذا الخندق. وسميت بالأحزاب لتكاتف هؤلاء الجماعات من الكفار في قتال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال له: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. يقول جبريل عليه السلام: قد وضعت السلاح، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، والله ما وضعنا السلاح، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ يعني إلى أين أخرج والكفار قد انهزموا ورجعوا؟ قال: ها هنا. وأشار إلى بني قريظة، أشار إلى كفار أو إلى يهود بني قريظة، وهم قبيلة كانت في المدينة. فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، فحاصرهم مدة 25 يوما، حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بحكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات، وأشار أن تقتل المقاتلة، يقتلون وتسبى الذرية، فسبوا هؤلاء الذرية والنساء وغير ذلك، وكان نصرا يعني للمؤمنين. ففي هذا اليوم، وهو يوم بني قريظة، كان على حمار مخطوم، يعني على حمار عليه زمام، وهو الخيط الذي يربط به هذا الحمار بحبل من ليف، والليف تقدم معنا، وعليه إكاف من ليف. الإكاف هو بمنزلة السرج، وهو البرذعة التي تكون على الحمار، وهو أيضا من ليف، هو أيضا مصنوع من هذا الشيء الذي يؤخذ من النخيل، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاء لغزو هؤلاء الكفار وجاء لجهاد هؤلاء الكفار، إلا أن هذا لم يمنحه عليه الصلاة والسلام أن يكون متواضعا في أمره ومتواضعا في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. لعلنا نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإن شاء الله سنكمل هذا الباب في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.